هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى في معنى قول الآية الله تعالى في الآية الكريمة: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. شبه أولئك القوم من أهل الكتاب وغيرهم ممن أعرض عن الكتاب وبعد عن هدي الكتاب مع علمه بما فيه من حق ولكنه أعرض عنه، فشبههم الله تبارك وتعالى بالبهائم الذي ينعق لها صاحبها، لأن لها نداء معينا ودعاء معينا تدعى به، بل إن البهائم التي ينعق لها أكثر فهما منه وأشد فهما منه، لأنها تتبع صاحبها إذا نعق لها ودعاها بصوت معين وحدا لها بالحداء الذي تعرفه، فإنها تستجيب وتمشي معه وتتبعه وتسير على أثره بمجرد سماعها لذلك النعيق. وأما أولئك الذين أعرضوا عن دين الله عز وجل فقد وصفهم الله بقوله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني الأنعام توجهها تتوجه، أما هؤلاء أين ما توجهه لا يأتي، أين توجههم لا يأتون بخير. فلذلك شبههم الله بهذا التشبيه العجيب، فإن شأنهم شأن من يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقلد المبتدعة والمشركين، فإنه مشبه بتلك البهائم التي ينعق لها وهي لا تسمع إلا دعاء ونداء، يعني نداء وقد تفهمه لكنها لا تستفيد منه من جهة يعني الفائدة العامة، لكن تستفيد منه أنها تتبع ماذا؟ صاحبها الذي ينعق لها. أما هؤلاء لا يستفيدون شيئا مطلقا، لذلك شبههم الله عز وجل بهذا التشبيه العجيب: صم بكم عمي صم عمي بكم فهم لا يعقلون. فأولئك أشبه الذين لا يسمعون، لأن لهم آذانا لا يسمعون بها، والذين لا يبصرون لأن لهم أعينا لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وكذلك كالخرس الذين لا يتكلمون لأن لهم ألسنة لكنهم لا ينطقون بها في الحق، يعني لا ينطقون الحق بألسنتهم وإنما هم معرضون عن ذلك، كما وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. فإذن هم لا يستفيدون ممن يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، بل يزدادون بعدا عن الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من مصيره من الإعراض عن ذكر الله، فإنه من يعرض عن ذكر الله فإنه شبيه بهم. فهؤلاء لا يعقلون، ليس عندهم عقول يدركون بها الحق. نعم عندهم عقول يدركون بها الكيد والمكر والمراوغة والبعد عن الله سبحانه وتعالى، لكن ليس لهم عقول يفكرون بها حتى يتوصلوا إلى الحق ويصلوا إليه ويدعو الناس إليه. فهل هناك سفهاء أعظم منهم؟ ليست هناك سفاهة أعظم من تلك السفاهة التي يقع فيها هؤلاء. فالحق واضح ومع ذلك فإنهم يعرضون عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اليوم أتتك آياتك، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. نعم. وقال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال: هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، يعني يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال: فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله فلم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث، فقال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة، قال: وهي ما مات بغير تذكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة ضرر. واستثنى الشارع الحكيم من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب. والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى، وما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها، وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، جاء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله طيبات. فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله حلالا طيبا كما تقدم. وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضار، ومع هذا فمن اضطر أي ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه، أي ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال، أو مع عدم جوعه، ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها فلا إثم أي جناح عليه، وإذا ارتفع الجناح رجع الأمر إلى ما كان عليه. والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل، ويأذم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة، فقال: إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور فيغفر لهما أخطأ فيه في هذه الحال، خصوصا وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. في الآيات السابقة كان النداء موجها إلى عموم البشر: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، لأن الله أحل الجميع الحلال للمسلم والكافر والتقي والشقي، والجميع كلهم يعني يأكلون مما أحل الله لهم، فالمؤمن يشكر فينال ثواب ذلك، والكافر يكفر فلا ينال عقوبة التقصير في ذلك. وهنا نداء خاص للمؤمنين الخلص: يا أيها الذين آمنوا. ولذلك يقول السلف: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرعها سمعك، يعني انتبه لها، فإنها إما أن تكون دعوة إلى فضيلة أو تكون تحذيرا من ماذا؟ من رذيلة. فتنبه لهذين النداءين، لا سيما النداء الموجه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، آمنوا بقلوبهم وصدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وقالوا بألسنتهم، فهؤلاء هم المؤمنون، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فبعد أن خاطبنا بهذه الصفة الشريفة العظيمة تنبه: يا عبد الله لماذا يدعونا؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هنا لم يقل حلالا طيبا، كلوا لأنه معروف أن المؤمنين مخاطبون بأكل الحلال، وهم يعرفون الحلال من الحرام ويطبقون ذلك، لذلك لم يحتج أن يقول لهم هنا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وإنما قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، من ما أحل الله لكم من الطيبات ومن الفواكه ومن بهيمة الأنعام ومما رزقكم الله من ألوان الرزق التي لا تعد ولا تحصى. فعلى المؤمن أن يبحث عن الحلال وأن يبتعد عن الحرام وأن يثق فيما عند الله سبحانه وتعالى، يثق فيما عند الله، وليعلم أن الله تبارك وتعالى سيرزقه من حيث لا يحتسب، والمهم أنه يتوكل عليه، أنه يتقيه ويتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واشكروا لله بماذا؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن شكر النعمة يؤذن باستمرارها وبدوامها وإن عدم شكرها يؤذن بزوالها، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر على النعمة والصبر على البلاء وكذلك والصبر على البلاء والشكر عند النعماء وعنوان السعادة ثلاثة: إذا ابتلي إذا أعطي شكر إذا ابتلي صبر، والاستغفار عند الذنوب. فمن تمكن من وفقه الله لهذه الأمور يشكر عند النعماء ويصبر على البلاء ويستغفر الله لما بدر منه من ذنب، فإن هذا هو عنوان السعادة في الدارين، عنوان السعادة في الدارين. فعلى المؤمن أن يشكر لله تبارك وتعالى، وذلك بأن يجتهد في أداء ما أوجب الله عليه، وأن يبتعد عن كل ما حرم الله عليه. فهذا هو الشكر الحقيقي، بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا هو الشكر الصحيح، بتقوى الله عز وجل، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والسير على ما يرضيه واتباع الرسل والاقتداء بهم واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إن صدقتم في عبادته فعليكم أن تشكروا الله سبحانه وتعالى، أي إن كنتم تعبدونه عبادة حقة فاشكروه على نعمه سبحانه وتعالى يزيدكم. ثم بعد أن أمر بالشكر بفعل المأمورات وترك المحظورات، حذر مما يضاد الشكر، حذر من المحرمات. قل يا رسول الله يا محمد إنما حرم الله، قل إنما حرم الله عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، إنما تفيد الحصر. ولها فوائد جمة يسمونها كافة ومكفوفة، تكف إن عن العمل، فلا تنصب اسما ولا ترفع خبرا، وإنما الذي يأتي بعدها مبتدأ وخبر. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، وهي التي ماتت حتف أنفها من بهيمة الأنعام دون أن تذكى، دون أن تذكى، وكذلك الحال في الصيد، فالتي ماتت حتف أنفها لا يجوز أكلها. فالذي يجتهد فيبتعد عن هذه المحرمات يوفقه الله عز وجل، لأن فعل الحرام من أعظم الأسباب التي تحول دون أن يرفع ماذا؟ الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيف استجاب له وهو يقارف ويمارس هذه الأمور الخطيرة؟ قل إنما حرم رب عليكم الميتة. عرفنا الميتة، لكن يستثنى من هذا ميتتان وهما السمك والجراد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فهما السمك والجراد. الجراد حلال بالمناسبة، قد يستغرب البعض لكنه حلال. وحرمت علينا والدمان هما ماذا؟ الكبد والطحال. الكبد والطحال، الميتة والدم، يقصد به الدم المسفوح، الدم المسفوح. أما ما يتبقى بين اللحم عند تقطيعه أو ما إلى ذلك فهذا لا يؤثر، لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يمكن أن يسلم منه، لا يمكن أن يعني الدم المسفوح الذي يخرج إما عن طريق التذكية أو بأي طريق آخر فإنه محرم ويعفى عن يسيره إذا أصاب الثوب، كما تقدم لنا في درس مضى في الفقه. أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، أو لحم خنزير. الخنزير من أخبث أنواع الحيوانات، وهو نتن وقذر، ولا يأكل إلا القاذورات، لا يأكل إلا القاذورات، ومع ذلك لحمه ألذ لحم عند الكفار، ألذ لحم عند الكفار. وهذا من الافتتان بالخنزير، مع أنهم يعترفون طبيا أنه يحمل أمراضا فتاكة خطيرة جدا، وعلى رأسها الدودة الشريطية وغيرها من الأمراض، هو والكلب، ومع ذلك هم مغرمون بالكلاب وبالخنازير. وما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح لغير الله، كالذي يذبح كالبهائم التي تذبح للأصنام والأوثان، ومثلها ما ينذر ويذبح للسيد فلان أو الولي فلان ممن يعظمهم الناس ويتبركون بهم ويتعلقون بهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالذي ينذر للشيوخ ولأصحاب الأضرحة هذا مشرك بالله شركا أكبر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فإذن يعني الذي والعياذ بالله دائما الذي يذبح لغير الله لا يقبل منه فهو مشرك. قال الله عز وجل قل إن فصل لربك وانحر، وقال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاحذر يا عبد الله من الذبح لغير الله باسم التوسل، باسم التوسل أو باسم أي شيء آخر أو باسم طلب الشفاعة منه، فهذا هو بعين الذي كانت تفعله كفار قريش مع اللات والعزى ومناة وهبل. قال الله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة خاسرة. فعلينا أن نحذر من الذبح لغير الله كالذبح للمشاهد، والذبح لأصحاب الأضرحة، والذبح للأصنام والأوثان والأشجار والأصنام والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فعلينا أن نحذر، وقد عظمت الفتنة عند المقابر والافتتان بها في بعض البلاد، وزين لهم الشيطان عبادتها والاحتفاء بأهلها في كل عام يقيمون مولدا لها، ويتعلقون بها من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يدعو من دون الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فاحذر يا عبد الله من ذلك، إياك أن تغتر وتقلد بعض الشيوخ أو بعض من يدعونك إلى هذا المنكر. فالذبح لغير الله من أخطر الأشياء التي ما زالت توجد عند الخبوريين، بل إنه يعمد إلى أكبر شيء بهيمة الأنعام، إما ثور كبير أو أكبر خروف أو أكبر عجل أو أكبر جمل أو نحو ذلك، فيأتي ويذبحها على أعتاب قبر الشيخ من أجل أن يوصله إلى الله عز وجل. ما الفرق بين من يفعل هذا لله والعزة ومناته وهبل، أو يفعلها لمن؟ للولي والشيخ صاحب الضريح ومن يدعى أنه ولي. قد يكون هذا الولي بريء من هذا العمل، لكن هذا الذي قدم له هو الذي يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ثم قال بعد أن بين هذه المحرمات ولها تفصيل أكثر في سورة المائدة، ثم قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات، فاستثنى ما اضطر إليه العبد إذا جاع جوعا شديدا أو أكره على ذلك فإنه معفو عنه ولا شيء عليه. فمن اضطر، انتبه لكلمة اضطر، والاضطرار لا بد أن يكون ملجئا، لا يكفي أنه يعني يشتهي هذا الأمر أو يريده، وإنما إذا علم أنه مهدد بالجوع والموت إن لم يتناول هذه الميتة أو الدم، فمثل هذا هو الذي يعذر ويعفى عنه. وتحت هذا قاعدة عند الفقهاء: الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. فلا بد أن يكون مضطرا اضطرارا صحيحا للأكل، ما مسافر في مهلكة في أرض قفر يخشى على نفسه الهلاك من الجوع، أو هدد في شيء في نفسه أو ماله أو عرضه إن لم يتناول هذا المحرم، فعند ذلك لا شيء على المتناول أبدا، لكن لا يتزود إلا بمقدار ما يحتاج. فمثلا يحمل من الميتة إذا كان يعلم أن أمامه ماذا، أن أمامه ماذا، طعام قريب، يعني يغلب على ظنه الهلاك لو لم يأكل من هذه الميتة. قال: فإن الله غفور رحيم. والختم بهذين الاسمين العظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى فيه خير كبير، فإن الله أرحم بعباده من أنفسهم. ومن الأم الرؤوم بولدها، فالله عز وجل يرحم عباده ويغفر لهم، فعلينا أن نتنبه ولا نتوسع في مثل هذا الأمر ونقول إننا مضطرون، وإنما ما دعت إليه الضرورة القصوى حتى تنالنا رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى. نقف أحسن. طيب، وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ماذا عن الإخوة الأسرى المضرمين عن الطعام في بعض سجون الاحتلال؟ نعم. يقول: مع العلم أن هذه الحيلة والطريقة قد تكون ناجعة في رد العدو. نعم. في إطلاق سراحين. نعم. يا أخي الكريم، وفقك الله بكل خير، ونسأل الله أن يفك أسر المأسورين من المسلمين سواء في فلسطين أو عند البعثيين أو عند أهل الرفض أو عند بلاد الكفار أو في بلاد الكفار وأينما كانوا، نسأل الله أن يفك أسرهم وأن يرحمهم وأن يلطف بهم وأن ينصرهم على عدوهم. يا أخي الكريم، عندنا في الإسلام قاعدة: الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة، أبدا. حتى لو كان المقصد شريفا لا بد أن تكون الوسيلة أيضا ماذا؟ شريفة. فكون بعض الإخوة الأسرى يعذبون أنفسهم بهذه الطريقة ويضربون عن الطعام والشراب حتى يموتوا أو يهلكوا أو يضطرون العدو إلى أن يعطيهم بعض الحقن أو نحو ذلك مما قد يضر بأجسادهم، فالعدو لا يعبأ بهم. وإذا كان أطلق واحد أو اثنين تحت هذا الضغط فإن آلاف الأسرى باقون، فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه ولا أن يعذب نفسه، بل عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل ويصبر ويحتسب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سوف يفك الله أسره ولن يغلب عسر يسرين، فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويتضرع إليه ويؤدي الصلوات المفروضة ويؤدي ما يسر الله له من النوافل ويقوم آخر الليل يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، لعله أن يعني يفك أسره على الرغم من أنوفهم. أما أن يضربوا عن الطعام والشراب ويعرضوا أنفسهم للهلاك فهذا ليس من دين الله، ليس من دين الله في شيء. فمن له صلة بهم عليه أن يقول لهم: لا تضربوا عن الطعام والشراب، كلوا واشربوا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. والله تبارك وتعالى قال: كلوا واشربوا، هذا يفيد الوجوب في مثل هذه الحالة، وإن كان هو الأصل للإباحة الأكل والشرب، لكن بالنسبة لهؤلاء يتعدى الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب. فإنه لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للهلاك بهذه الطريقة، وإن ذلك محرم، ولم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا التابعين لهم بإحسان، وإنما اخترعه أولئك المقلدين لأعداء الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لك يا عبد الله قريب من هؤلاء فأوصه بأن لا يضرب عن الطعام والشراب. هكذا هو يدمر نفسه ويقتل نفسه والعدو لا يعبأ به. وحتى لو عبأ به العدو فإن الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. فعليهم أن يأكلوا ويشربوا وأن يتوبوا من هذه اللحظة ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويلجؤون إليه، فإنه لا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأن شركة العمرة كانت تقول لهم بأنهم ذاهبون إلى مكة وأحرموا، ثم يقول على حسب سؤاله جئنا طوالي على المدينة. نعم. مع العلم أن معنا زوجاتنا، ما الواجب علينا؟ ما دمت قد أحرمت من الميقات فعليك أن تبقى على إحرامك وتلتزم بالامتناع عن محظورات الإحرام بما فيها الجماع وقربان الزوجات حتى تصل إلى مكة وتطوفون وتسعون وتقصرون أو تحلقون وهو أفضل، فعند ذلك إن شاء الله تعالى تكون قد تمت عمرتكم. حتى ولو كان المنظم أو الشركة هي التي أمرتكم بذلك فالأمر يومئذ لله، عليكم أن تصبروا وتحتسبوا حتى تؤدوا عمرتكم. ويتنبه مرة أخرى، يعني تتنبهون لمثل هذه التصرفات حتى لا تخدعوا من قبل تلك الشركات. لكن ما دام هذا قد حصل فأنتم محرمون ولا يحل لكم أن تلغوا الإحرام ولا أن تتركوا الإحرام ولا أن ترتكبوا شيئا من المحظورات. ابقوا على إحرامكم ولا يقرب أحد منكم زوجته ولا يقع في شيء من المحظورات حتى يطوف ويسعى ويحلق رأسه أو يقصره. نعم. يقول لقد ظلمت بعض الناس في أعراضهم، كيف أتوب إلى الله وأنا لا أعرف مكانهم الآن؟ لا يخفى على شريف علمكم شروط التوبة تكاد تتكرر في كل يوم عندنا هنا. شروط التوبة ثلاثة شروط فيما يتعلق بحق الله تعالى، وأربعة شروط فيما يتعلق بحق الآدميين. فالذي يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى شروطه الإقلاع من الذنب تتركه بالمرة، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ولا تصح التوبة بغير هذه الشروط. التوبة ليست كلاما يقال باللسان يقول ربي أستغفرك وأتوب إليك وهو ما زال يقارف الذنوب، لا، هذه ليست توبة. والتوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله، فنحن مأمورون أن نتوب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الشر أما إذا كان الحق للآدميين فهناك شرط رابع وهو رد تلك الحقوق بعينها إن وجدت، فإن لم توجد بأعيانها رد مثلها أو بدلها بدلا منها. فهذا الأمر يتطلب منك إذا كنت لا تعرفهم أن تبذل قصارى جهدك في الوصول إليهم فترد إليهم مظالمهم إن كانت أموالا. أما إن كانت أعراضا فإن تمكنت من الوصول إليهم ولم يترتب على ذلك فتنة فأخبرهم ويعني اطلب منهم أن يحللوك فيما بدر منك. وإن خشيت أن يترتب على ذلك فتنة فادعوا لهم أكثر من الدعاء لهم، ادعوا الله لهم فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا، يعني ادعوا لهم صباح مساء حتى تموت. وإن كان مالا فبالنسبة عندنا يسلم لقسم صندوق إبراء الذمة أو صندوق المفقودات هنا بجوار المسجد. فإذا التفصيل كالآتي مرة أخرى: أولا إن عرفته رددت حقه إليه، إن لم تعرفه فإن كان مالا إما أن تجعله في صندوق إبراء الذمة وإما أن تسلمه لقسم المفقودات. فإن كنت في بلد ليس فيه قسم المفقودات والمحفوظات فإنك تتصدق به على نية صاحبه. فضل. أحسن الله إليكم. يقول: هل يؤثر غسل الأيدي بالصابون المعطر وكذا غسل ملابس الإحرام أثناء الإحرام؟ لا يجوز أن تغسل جسمك أو يديك بالصابون المعطر. ابحث عن صابون ليس فيه عطر وهو متوفر ولله الحمد، مثل الصابون النابلسي أو غيره إنها ليس فيها عطر. نعم. يقول كلمة الطقس نعم والأنواع الجوية هل فيها من محظور؟ هذه بالأمس أجبنا عليها. فمسألة يعني التسمية لا تؤثر، يعني الطقس أو الجو أو الأحوال الجوية أو أحوال الطقس أو أحوال الجو في هذا اليوم أو ما يتوقع اليوم أو غدا بإذن الله تبارك وتعالى له حالتان. فإن كان يجزم بذلك أو كان عن طريق التنجيم واستخدام النجوم واستخدام السحر ونحو ذلك فهذا محرم، أما إن كان وقد يكون شركا إذا فعل فيه شيئا من الشرك. وأما إن كان يعني تحري وتوقعات لبعض الظواهر الجوية بإذن الله تبارك وتعالى أنه في حال بعض وجود بعض الظواهر فإن ذلك حري بإذن الله بنزول المطر أو حري بمعرفة درجة الحرارة المعينة أو على الأقل قريب منها أو نحو ذلك، فهذا لا شيء فيه بإذن الله. ولذلك تلاحظون عندنا ولله الحمد في بلادنا ما يقولون إلا بإذن الله، دائما نتكلم عن الطقس أو عن الجو أو عن التقلبات الجوية قالوا يربطونها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: ما هو فضل الصلاة في مسجد عائشة في مكة؟ لا نعلم فضلا للصلاة في المسجد الذي يسمى مسجد عائشة، وعائشة لم تبن مسجدا هناك أبدا، وإنما أحرمت من التنعيم بسبب وضع خاص يخصها هي دون غيرها. ولذلك أخوها عبد الرحمن رحمه رضي الله عنه لم يعتمر معها وهو قد ذهب ليطيب خاطرها وليؤانسها وليكون محرما لها، فليست فيه صلاة معينة، لا مسجد عائشة ولا المساجد السبعة ولا مسجد فضيخ ولا مسجد لبيخ ولا تلك التي يزعم بأنها آثار وهي آثار، فلا يجوز أن نتوجه إليها بنية تخصيصها بصلاة معينة. ف فإن ذلك ليس من دين الله سبحانه وتعالى. والقبلتين لا نعلم لها أصلا، إنما تصلي في مسجد قباء. القبلة تغيرت في كل مكان، وليس في مسجد بني سلمة المسمى الآن بماذا؟ قبلتين. بمسجد القبلتين، وهذه تسمية ليس لها أصل في الشرع، وإنما المسجد الذي يعني نذهب إليه بقصد الصلاة فيه بعد المسجد النبوي هو مسجد إيش؟ قباء، فالصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: نعم رجعنا إلى تقليد الآباء والأجداد. يقول: عندنا لابد من الذبيحة للميت على الحول وقبلها إذا ختم 40 يوما، هذه عادة يقول عندنا. نعم. لا مفر منها، بل هي عادة جاهلية بدعية لا يجوز الأكل منها ولا حضورها ولا التعاون عليها. فإن السنة إذا توفي أحد من الناس أن يطعم أهل الميت جيرانه يطعمونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويكون طعاما بقدر، لا يكون بتكلف وذبائح وصرادقات وحفلات وتجمعات. كانوا يعدون الاجتماع في عهد الصحابة بعد الجنازة، يعدون الاجتماع من ماذا؟ من النياحة. مجرد الاجتماع يعدونه ماذا؟ نياحة. فكيف بالذين يقيمون صرادقات 3 أيام وعند 40 وعلى رأس الحول، ويدعون القراء الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويمدون حلوقهم بعد أن يشبعوا من اللحوم وسكر النبات والفواكه والعصيرات، ويتمايلون كما تتمايل الراقصات والعياذ بالله. هذا المد وهذه القراءة يؤزرون عليها ولا يؤجرون، ويأثمون بها ولا يثابون، وهي من أكل أموال الناس بالباطل. فاتقوا الله أيها القراء، يا من رزقكم الله حفظ كتابه العزيز، لا تستخدموه في هذه المآتم البدعية الخرافية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإنكم مسؤولون عن ذلك، وستسألون عن ذلك أيها القراء، وعن هذه الأموال التي تأخذونها وتأكلونها، وهي من أكل أموال الناس بالباطل. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فعلينا أن نحذر من: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فعلينا أن نحذر من هذه العادات الجاهلية. بعضهم يعني أسطى كبير، يعني شيخ كبير، ما يمكن أن يذهب إلا مع التجار ومع أصحاب الدثور والأموال الكثيرة، من أجل أن يعطوه مالا كثيرا ليمد حنجرته لغير وجه الله سبحانه وتعالى، ويتشدق بالقرآن، والقرآن حجة عليه في ذلك، وهو بريء منه، ولن يكون شفيعا له بهذه الخرافات والبدع، إنما يكون شفيعا لمن يعمل به ويتلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من هذه العادات الجاهلية البدعية التي فيها موت وخراب بيوت كما يقول المثل المصري. فعلينا أن نحذر من هذه الطريقة. وعندنا تحولت المسألة إلى حفلات الآن، إذا يجتمعون آلاف أو مئات، ف فصارت مباهاة ومفاخرة وكأنه حفل عرس أو زواج، وربما ارتكبت فيه بعض المنكرات من شرب الدخان والشيش، وربما تركت فيه الصلوات الخمس وتركت صلاة الجماعة. فاحذر يا عبد الله من هذه الأمور كلها، فاحذر يا عبد الله من هذه العادات الجاهلية. اختر السؤال الأخير. نعم، يقول يذكر الأخ الكريم بعض المناظر إن شاء الله أنها غير كثيرة، يقول ما نعانيه من تبرج النساء في ساحة الحرمين والجلوس وجلوس بعضهن متبرجات. نعم. يقول فهل إذا وقع نظري عليهن آثم؟ وهل الإثم مضاعف؟ هذه وللأسف من الظواهر السيئة، بعض النساء تظن أنها تبحث عن الأجر وإذا بها ترجع بوزر بل بأوزار، فيرجعن مأزورات غير مأجورات. وأنت أيها الولي أين أنت؟ أين قوامتك؟ وأين رجولتك؟ وأين فحولتك؟ وأين موقفك؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله لا تسلم من المسؤولية أنت أيها الزوج أو الأخ أو الأب أو القريب. فلنحذر من هذا، نحذر ولنحذر أخواتنا من هذا التبرج وهذا السفور. والمرأة إن أقبلت وإن أدبرت شيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتنة، ليس شيطان لكونها امرأة، لا، لا فرق، لا فضل لرجل على امرأة ولا المرأة على رجل إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. لكن المرأة التي تظهر فتنتها وزينتها وتتبرج أمام الرجال الأجانب هذه شيطان من شياطين الإنس، يفتن الحي ويعذبنا الميت. فعلينا أن ننبههن، وعلى أولياء أمورهن أن يكونوا حازمين في هذه المسألة ولا يتركونهن يتبرجن تبرج الجاهلية. أما سؤالك عن النظرة، فالنظرة الأولى لك والثانية عليك. إذا وقع نظرك بدون قصد فلا حرج عليك، أما لو قصدت النظر وأمعنت فأنت آثم ولا شك. إلى درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.